يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا معكم لقاء الفجر والذي ننقله لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات الجمهورية مصر العربية من القاهرة من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. استهللناه معكم بتلاوة مباركة طيبة لما تيسر من آي الذكر الحكيم لسورة الجن وما تيسر من سورة المزمل. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة